نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. أما بعد، فكنا في اللقاء الماضي توقفنا عند باب البول في الماء الدائم، وفيه حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هنا عبر بقوله الماء الدائم، ثم أكده أو فسره بقوله الذي لا يجري، فماء النهر وماء البحر وهذه المياه التي تجري لا ينسحب عليها هذا الحكم، إنما الماء الدائم أو نسميه الماء الراكد الذي لا يجري. لكن الذي يجري لو نزلت فيه نجاسة فإنها تذهب مع الماء وتزول بجريانه. فهنا قال الماء الدائم أي الراكد، وفسر الذي لا يجري، فخرج من ذلك ماء البحار وماء الأنهار ثم يغتسل فيه، بمعنى أن الماء يكون ثابت ويتبول ثم يغتسل من هذا الماء أو يتوضأ من هذا أو يتوضأ من هذا الماء. طبعا هنا نهي في قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. والعلماء قالوا النهي للتحريم إن كان قليلا لأنه ينجسه، طبعا ماء قليل إذا بال فيه فإنه ينجسه. قالوا وللكراهة إن كان كثيرا، إذا كان هذا الماء كثيرا كماء برك أو ما إلى ذلك، برك مستنقع كبير وفيه مياه كثيرة ولكنه راكد، أيضا النهي هنا للكراهة. والحقيقة البول في الماء للكراهة حتى ولو كان الماء يجري، يعني لا ينبغي أو يكره الإنسان أن يبول حتى ولو كان في في نهر أو على نهر. قالوا طبعا إن هذا النهي يتأكد تحريمه إذا كان الماء دون القلتين، لأنه الحديث إذا كان الماء إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا، وقلال هجر والكبيرة وفيها تقدير يعني لحجم هذه المياه أو لقدر هذه المياه، لكن على العموم أن النهي في الماء الراكد عن البول فيه، النهي عن البول فيه قالوا إنه محمول على على التحريم. يأتي بعد ذلك باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وفيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغير شيئا، لو كان لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى، أي رسول الله: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. وعد 7 فلم يحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، أي قليب بدر. طبعا هذا حديث فيه أحكام كثيرة مستنبطة، في معاني دقيقة جدا. والإمام البخاري ترجم: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. طبعا هذه الترجمة لها علاقة، والأصل إنه الإنسان لا يبتدئ صلاته بشيء فيه إيه؟ فيه نجاسة أو فيه قذر. لكن هنا بعض العلماء فرق بناء على هذا الحديث وغيره. الشيخ سأل المرة الماضية بالنسبة للدم وكذا، وذكرنا الأثر كانوا يصلون في جراحاتهم، فهل يا ترى الحكم يختلف لو بدأ الصلاة بالجناسة بالنجاسة أو عرضت عليه وهو في الصلاة؟ في الحديث هذا الذي يحكي قصة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن النبي كان يصلي عند البيت. طبعا هذا كان قبل الهجرة وفي بدايات الدعوة كما هو واضح من السياق. فالرسول هنا في المشهد يصلي عند البيت، في المشهد المقابل أبو جهل وأصحاب له جلوس قريبين من البيت ويرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي. إذ قال بعضهم لبعض، هذا من باب التحريض الذي يكون عادة بين المجرمين وبين المعادين للخير وللصالحين، قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ سلى الجزور أو السلى، قالوا الذي يكون فيه الولد وهو في بطن أمه. حينما يكون في بطن أمه يكون في جلدة معينة هكذا، وينزل وينزل بها، يتغذى بداخلها، هي في الآدميين تسمى المشيمة باللغة العربية. يعني الجنين حينما ينزل في بطن أمه ينزل في لفافة هكذا من الجلد، وتفصل عنه بعد ولادته، هذه تسمى في الآدميين المشيمة. لكن في الحيوانات تسمى السلا، وعادة طبعا يكون فيها فيها دم وقذر وما إلى ذلك. فقال: أيكم يأتي بسلى جزور بني فلان، ذبح عند بني فلان، فيأتي بسلى الجزور هذا الذي يكون في بطن البهيمة فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. طبعا هو غير جيد الريحة وفيه بقايا من دم مؤكد أو غالبا أو ما إلى ذلك. فانبعث أشقى القوم، أي أكثر القوم شقاء، ذهب أكثر القوم شقاء أو أشقى القوم، قالوا هو عقبة ابن أبي معيط، لم يأتي مصرحا به في هذه الرواية، لكن في بعض الروايات جاء مصرحا. فانبعث أشقى القوم فجاء به اللي هو عقبة ابن أبي معيط، فنظر أي انتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: وأنا أنظر لا أغير شيئا، يعني ينظر إلى هذا المشهد وهو متألم في داخله لأن الكفار يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا أستطيع أن أغير وأقول لو أن لي منعة، يعني لو أن عندي قوة أمتنع بها في مواجهة هؤلاء، لأنه ابن مسعود كان مستضعفا بينهم وليس له عائلة قوية بينهم تنصره أو تدفع عنه، فهو ينظر ويرى المشهد ويتألم في نفسه بسبب الأذى الذي يقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يستطيع أن يغير. طبعا هذا يدل على أن الإنسان غير مكلف بما لا يستطيع. أنت تقف وبعض الناس يظلم أمامك وليس عندك القوة للدفع عنه، لكن أهم شيء القلب، ما موقفه؟ يعني كثير من المسلمين الآن يؤذون كما تسمعون في بلدان العالم، لكن ربما أنت لا تملك شيئا، أقل شيء أن يتغير قلبك وتتألم وتدعو لهم وهكذا. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن خلال سياق هذا الحديث ستعلم في نهاية القصة أن رسول الله لم يوجه لوما إلى إيه؟ إلى ابن مسعود، لم يلومه، لم يقل له لما لم تفعل أو لما كذا. فهنا ابن مسعود يقول: وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعة، لو كان عندي ما أمتنع به من العدو لا أزلت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلت وفعلت. فجعلوا الكفار يضحكون ويحيل بعضهم على بعض من هذا المنظر، كما يفعل المجرمون دائما، يؤذي الصالح ويعبث به ثم يضحك. فهم جعلوا يضحكون، وهذه الرواية تقول ويحيل بعضهم على بعض، وفي رواية ويميل بعضهم على إيه؟ على بعض، من كثرة الضحك والتمايل والترنح في هذا الموقف أو في هذا المشهد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، مستمر في الإيه؟ في السجود. حتى جاءته فاطمة، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وكانت جريئة لا تهاب هؤلاء، فأخذتها الغيرة على أبيها فطرحته عن ظهره، يعني هي أزالت هذا عن إيه؟ عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية بزيادة وأقبلت عليهم تسبهم، يعني لم تكتفي بأنها أزالت سل الجزور من على الكتف، وإنما توجهت نحو أبي جهل وعقبة بن أبي معيط وهؤلاء المجرمين تشتمهم أو تسبهم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، أي بكفار قريش وصناديدها، ثلاث مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم، لأنهم كانوا يرون أن الدعوة في هذا البيت مستجابة، هكذا يقول الراوي، كانوا يعلمون أن الدعوة في هذا البيت إيه؟ مستجابة. شق عليهم يعني عظم عليهم، أول ما دعا عليهم وسمعوا دعاءه حدث عندهم يعني شيء من الإيه؟ من الخوف، لأنهم على يقين أن الدعوة في هذا البيت مستجابة. ودائما الظالم والمسيء إذا سمعك أو علم أنك تدعو عليه يحدث عنده شيء من الخوف ومن الانقباض، لأنه يعلم أنه ظالم في نفسه، ويعلم أنه على خطأ في نفسه، وفي قرارة نفسه يعلم أن الكون مدبراً وأن قوة قاهرة تقدر على أن تنصر هذا المظلوم في وقت من الأوقات. فلما دعا عليهم حدث عندهم شيء من الخوف والانقباض. ثم سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الأسماء بعد أن قال عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، قال اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. سمى هؤلاء، وهؤلاء رؤوس الكفر في قريش وصناديد الكفر في قريش وأكابر الكفار وأكابر المؤذين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سماهم بأسمائهم. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود فوالذي نفسي بيده، يعني ابن مسعود رأى هذا المشهد ورأى المشهد الختامي لهم، قال لقد رأيت الذين عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى، أي قتلى، قتلوا جميعا في القليب، قليب بدر، قليب أي البئر، قالوا البئر التي لم تطوى، أخذوا قتل هؤلاء ثم طرحوا في الايه، في هذا القليب. من الذي طرحوا؟ نعم، من الذي طرحوا؟ هؤلاء الجسس، هؤلاء الذين قتلوا، الذين طرحهم الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا في وقفات أخرى غير ما سبق، قالوا وجود السلع على ظهره صلى الله عليه وسلم مع استمرار النبي في الصلاة، كيف يفهم هذا؟ وسل الجزور هذا الذي يكون فيه الولد أو الجنين لا شك أنه يكون فيه بعض الدماء أو كذا، كيف؟ العلماء لهم توجيهات في هذا. بعضهم يقول كان هذا قبل نزول الأحكام، كان هذا مبكرا جدا قبل نزول الايه، الأحكام، ولم يكن متعبد بالمنع من هذا في الصلاة. لكن بعضهم هذا اتجاه، هذا وضع السلى الجزور واستمراره في الصلاة واحتمال وجود النجس فيه أو النجاسة فيه، قالوا هذا كان قبل، مبكرا جدا في بداية الدعوة، قبل نزول الأحكام وتحريم أن يعني يكون على ثوبك شيء من النجاسة أثناء الصلاة. بعضهم فرق بين البدء في الصلاة بثوب فيه نجاسة أو أن يطرأ ذلك عليك أثناء الصلاة، ومما يعزز هذا القصة لهذا الصحابي الذي كان في صلاته أثناء حراسة الجيش ورمي بسهم فاستمر في صلاته، ما الشك فيه أنه كان ينزل عليه الدماء. فبعضهم فرق، قالوا إذا طرأت عليه في الصلاة أصيب بها، هناك فرق بين أن يدخل بها هذا يمنع، لكن يطرأ عليه شيء وهو في الصلاة فهذا لا يفسد الصلاة. الإمام النووي له رأي آخر، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على على ظهره، فاستمر في الصلاة استصحابا لأصل الطهارة، للأصل أنه هو ساجد وطرح هذا على ظهره، لم يكن يعلم ما هذا الذي طرح، أنجس أم غير ناجس الطاهر، فمضى في صلاته استصحابا للأصل، على أن الأصل في الأشياء الطهارة، لم يعلم استصحابا للأصل مضى في صلاته. وهذا رأي وهذا رأي الإمام النووي. إذن مسألة دائرة بين إما كان هذا قبل نزول الأحكام أو أنه بعد نزول الأحكام، ولكن يفرق بين البدء في الصلاة بالنجاسة أو أن تطرأ على ثوبك النجاسة أثناء الصلاة. والإمام النووي يرتضي أن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعلم ما وضع على إيه على ظهره، فمضى في صلاته استصحابا للإيه للأصل. أيضا بالنسبة للدفن في القليب أو الإلقاء في القليب في البئر لهؤلاء الجثث، قالوا الحربي أي المقاتل لا يجب دفنه، هذا من الأحكام التي قيلت. قال بعض العلماء قال الحربي أي المقاتل لا يجب دفنه، وإنما يترك في الصحراء إلا إذا تأذى الناس منه، تأذى الناس منه فإنه يدفن. لكن كثير من العلماء قالوا إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دفن ما يجد من جثث دون أن يسأل كافر أو مؤمن. قالوا جاء في هذا في سنن الدارقطني غالبا، إذا مر بجيفة إنسان أمر بدفنه ولا يسأل مؤمن أو كافر. إذا مر بجثة إنسان يأمر بدفنه، فإلقاؤهم في هذا القليب من هذا الباب، من باب إن إيه مواراة أبدانهم أو ستر أبدانهم. طيب لم يحفر لهم قبورا، قالوا لم يشأ أن يشق على أصحابه لكثرة الجثث، كثير هؤلاء الذين ماتوا في غزوة بدر، فلم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق على أصحابه ليحفر لهم، فأمر بهم في هذا القليب فإيه فألقوا في هذا القليب. يعني تصور معاملتهم. نعم تصور معاملتهم بين الكفار والمسلمين. طبعا ليس بمعنى التسوية، لأن المسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه وكذا، لكن هذا فقط. ولذلك لما جاء سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عمك قد مات، قال له اذهب فواره التراب، يعني اذهب فادفنه خلاص، يبقى يدفن ويستر عن أعين الناس حتى لا يتأذى به الايه لا يتأذى به الأحياء. بعد ذلك يأتي باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. عن أنس رضي الله عنه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في إيه في ثوبه. طبعا هذا يؤخذ منه طهارة البزاق، قال والمخاط أيضا، إن قد تستعمل منديل تستعمله في المخاط أو البزاق وتطبق المنديل وتضعه في جيبك وتصلي. ها بعض الناس يستخدم منديل قماش ويستخدم في بزاق أو في مخاط ثم يضعه في جيبه ثم يصلي، لا شيء في هذا، لأن البزاق طاهر وكذلك المخاط. يأتي بعد ذلك باب عنوان باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وفيه حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سأله الناس بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسيه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. وسيدنا سهل بن سعد يسأل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل الناس معه في غزوة إيه في غزوة أحد، كيف عالجوه؟ فقال أنا أجيبكم ما بقي أحد به مني، لأنه تأخر وفاة سهل بن سعد وكأن كل من حضر هذه الواقعة قد مات، فقال ليس أحد أعلم به إيه مني. كان علي يجيء بترسه فيه ماء، يعني يأتي الماء، وفاطمة تغسل عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، ثم أخذ حصير فأحرق فحشي به الجرح. يعني هذا الرماد ناتج الحرق حشي به الجرح حتى ينقطع الدم، حتى ينقطع الايه الدم، لانه كان يغسل كلما غسل زاد الدم، فحرق هذه الاعواد من الحصير فنتج عنها رماد فحشي به الايه هذا الجرح حتى ينقطع الدم. طبعا قال العلماء كانت الواقعة بأحد، وفيه من الأحكام غسل الدم من الجسد بإجماع العلماء، يغسل الدم من الجسد، وفيه أيضا جواز مباشرة المرأة أباها ومحارمة ومحارمها، وفيه إباحة التداوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تداوى في مواقف ومنها هذا الموقف، وكذلك المرأة أو الفتاة تداوي أباها، تداوي أخاها، تداوي عمها، هؤلاء المحارم تباشر مداواتهم بلا حرج، وغير المحارم عند الحاجة، عند الإيه الحاجة، لكن الحكم الواضح أن المرأة أولى بمداوات المرأة والرجل أولى بمداوات الإيه الرجل، يعني المرأة تذهب إلى طبيبة والرجل يذهب إلى طبيب، إذا لم تجد المرأة طبيبة فإنها حينئذ يرخص لها أن تذهب إلى الطبيب. طبعا هذا مما تساهل فيه كثير من الإيه من الناس الآن في الأحكام، تذهب المرأة إلى طبيب لا بأس، والرجل يذهب إلى طبيبة لا بأس، بدون إيه بدون قيد وبدون ضابط، لكن الأصل أن الرجل لا ينظر إلى عورة المرأة إلا لضرورة، وينظر على قدر الحاجة، إذا كان المرض في الأصبع هنا أو في الذراع هنا لا ينظر إلى ما هو أكثر منه، لا ينظر إلى إيه ما هو أكثر منه، فالضرورة تقدر بقدر الحاجة إلى ذلك، لكن المرأة أمامها طبيبة تذهب إلى الطبيب ولا تذهب إلى الرجل، والرجل أمامه طبيب يذهب إلى الطبيب ولا يذهب إلى الإيه إلى الطبيب. لكن مع المحارم طبعا الأمر إيه الأمر فيه سعة. يأتي بعد ذلك باب السواك، وفيه حديث أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع، والسواك في يده كأنه يتهوع. وفيه حديث حذيفة أيضا كان النبي إذا قام صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. طبعا السواك فيه أحاديث كثيرة جدا، وهو من السنن المؤكدة في الإسلام، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وحديث كثيرة جدا في إيه ومنها هذان الحديثان. طبعا من دواعي الفخر إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر في بيئة ربما لم تكن تعتني بشيء من يعني نظافة اليد ولا نظافة الوجه، إنما الإسلام اعتنى بالنظافة والنظافة الظاهرة وما استطاع من الجسد الباطن، يعني الفم ربما لا يتنبه بعض الناس إلى أهميته، قالوا صحة الإنسان تبدأ من الفم، صحة الإنسان تبدأ من الإيه من الفم، ونظافة الأسنان يتعلق بها أشياء كثيرة جدا في الجسد والحفاظ عليه، لذلك تجد عناية الإسلام بإيه بأمر السواك وعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر السواك، وفيه معنى حضاري يحافظ على صحته ولا يؤذي غيره بتغير رائحة الإيه بتغير رائحة الفم، فهذه نظافة للأسنان ونظافة للفم ونظافة لرائحة الفم وحفاظ على ألا تتغير رائحة الإيه الفم، فجاءت أحاديث بذلك كثيرة، ومنها هذا الحديث الذي يذكره أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستن بسواك ويبالغ في التسنن في التسوق حتى يسمع له صوت وهو ايه يتسوق به، يسمع له صوت كأنه يتهوع النبي صلى الله عليه وسلم لمبالغته بالإيه؟ بالسواك الأسنان، وقالوا كان يشوص فاه يدلك أذنه إذا استيقظ من الليل. وهناك مواطن كثيرة جدا لاستحباب السواك، منها عند الصلاة، منها عند قراءة القرآن، منها عند الاستيقاظ من الليل، يعني مواضع متعددة. الباب الذي بعده باب دفع السواك إلى الأكبر. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. طبعا هذا الحديث أيضا ينضم إلى ما سبق من فضيلة السواك والتأكيد عليه، وفيه أيضا تقديم ذوي السن، لأن قيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. يعني حينما نريد أن نقدم شخص أو نختار شخص للتقدم فإنه يقدم الإيه؟ الأكبر. لكن عندنا بعض الأحاديث مثلا تقول يقدم الأيمن، فأيهما نأخذ؟ يعني أحاديث تقول كبر كبر أو قدم الأكبر، وأحاديث تقول يقدم الأيمن، أيهما نقدم، الأيمن أم الأكبر؟ قالوا إذا كان الجلوس مرتبين على ترتيب معين فإننا نقدم الأيمن، لكن بغير ترتيب نقدم الإيه؟ نقدم الأكبر. طيب إذا كنا مرتبين وأردنا أن نقدم الأكبر نستأذن إيه؟ الأيمن. نستأذن الأيمن مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس على يمينه غلام وعلى يساره أشياخ كبار، فشرب وأراد، قال: أتأذن لي يا غلام أن أعطيهم؟ قال: لا أوثر بنصيبي منك أحدا. وكان سيدنا عبد الله بن عباس. يبقى إذا كنا في أيمن وفي أيسر يقدم الأيمن، لسنا مرتبين على هيئة معينة يبقى نقدم الإيه؟ نقدم الأكبر. طيب أردنا أن نتجاوز الأيمن نستأذنه ونقدم الإيه؟ ونقدم الأكبر. هذا الحديث عن يعني مناولة السواك، يعني يعطيه السواك. نعم مناولته السواك. وفيه قالوا استعمال السواك لأكثر من واحد، استعمال السواك لأكثر من واحد قال به أو قيل، لكن قالوا إذا استعمله أكثر من واحد ينبغي أن يقطع ويغسل، لأن في حديث عندنا سيدة عائشة رضوان الله عليها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. يعني كانت تغسله بعدما تستعمله وتدفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا في هذا الحديث استعمال السواك لأكثر من واحد، وفي حديث أخرى، لكن جاءت أحاديث أخرى أيضا أنه إذا كان ذلك فينبغي أن يغسل. في رواية أخرى أيضا لما دخل عن عائشة: لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في يده سواك، وأحست أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه إلى السواك وأراده، أخذته منه وقضمته، أي قضعته وغسلته وأعدته ثم أعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك باب فضل من بات على الوضوء. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. هذا دعاء من أدعية السنة ينبغي أن نحفظه وأن نردده قبل النوم. يعني إحنا نكتبه في ورقة ثم نواظب على قراءته قبل النوم يومين ثلاثة أربعة من الورقة، بعد ذلك ستحفظه ولا تحتاج للإيه الورقة. لكنه عظيم الفوائد، عظيم الفوائد. فيه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك، يعني أردت النوم، الاضطجاع هكذا، إذا أردت النوم أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. طبعا الأمر بالوضوء عند النوم للندب ليس للوجوب، هذا يستحب أو مندوب ليس واجبا. طيب لماذا الإنسان يتوضأ أو يندب أو يستحب النوم عند الوضوء؟ قالوا لأن النوم وفاة، مغادرة للانتباه وللدنيا وكذا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنوم عبارة عن ميتة صغرى، الإنسان حينما ينام لا يشعر، فارق كل شيء، حينما يستيقظ يرجع إلى الدنيا مرة ثانية. فقالوا إنه في هذا النوم أو النوم وفاة، وقد يكون موتا، يعني قد ينام الإنسان ولا يستيقظ، فيكون قد ختم عمله بالوضوء. إذا كان إذا نام ولم يستيقظ فختم عمله بالوضوء متوفى على طهارة أو على وضوء. قالوا فيه فائدة أخرى، الوضوء قبل النوم أصدق لرؤياه وأبعد عن الشيطان أن يعبث به. الإنسان إذا نام كثيرا ما يأتيه الشيطان ووسوس له بأشياء، لكن إذا توضأ يكون هذا أبعد للشيطان عن أن يأتي إليه، وفي الوقت نفسه أصدق للرؤية، إذا رأى رؤية تكون أقرب إلى الإيه؟ إلى الصواب أو إلى الصدق. فإذا أتيت مضجعك، هكذا يوصي النبي، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. هذا من سنن النوم أيضا، سنبدأ ينام على جنبه الأيمن، لا على ظهره ولا جنب الأيسر ولا كذا، وإنما يبدأ ينام على جنبه الأيمن في النوم. بعد ذلك إذا تحول، إذا نام على ظهره أو على جنبه الأيسر أو هي أخرى، هذا يعني طبعا ليس محاسب في النوم، لكن هو يبدأ النوم بالنوم على شقه الأيمن. ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، إسلام وتفويض لله عز وجل، في رواية نفسي، يعني المقصود أن أنا أسلمت ذاتي ونفسي إليك، وفوضت أمري إليك، تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وألجأت ظهري إليك، بمعنى أني أستند إليك وأعتمد عليك، وألجأت ظهري إليك بمعنى أني أعتمد وأتوكل إيه عليك، رغبة ورهبة إليك، أي رغبة في ثوابك، يرغب في ثواب الله عز وجل، ورهبة أي خوفا من عقابك. يبقى أساس الكلام رغبة إليك ورهبة منك، لكن حذف أحدهما وبقي الآخر رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا فرار من الله إلا إليه. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قالوا القرآن الكريم أو الكتب المنزلة كلها، وبنبيك الذي أرسلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، الإسلام الخالص، فطرة الله التي فطر الناس عليها، واجعلهن آخر ما تتكلم به، يعني اجعلهم آخر كلامك، اقرأ آية الكرسي وقل سبحان الله والحمد لله 33 والله أكبر 34، ثم اختم بهذا الدعاء. قال البراء: فرددتها، أي أعدتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. يعني هو علمه، قل آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فهو يعيدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعيد لم يقل وبنبيك، قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له لا وبنبيك الذي أرسلت. طبعا هذا الحديث العلماء، أو هذا الموقف من سيدنا البراء مع رسول الله، أخذ منه بعض العلماء قالوا عدم جواز رواية الأحاديث بالمعنى، لأن البراء لما بدل كلمة ونبيك بكلمة ورسولك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ونبيك الذي أرسلت، مع أن كلمة نبي فيها معنى إيه؟ مع كلمة رسول فيها معنى النبي وزيادة. فعلى هذا الأساس قالوا لا تجوز الرواية بالمعنى، لكن الراجح عند العلماء أن تجوز رواية الأحاديث بالمعنى. طيب ما تقولون في هذا الحديث؟ قالوا هذا من الأذكار، أحاديث الإيه؟ الأذكار، وهذه ينبغي أن تروى بالإيه؟ باللفظ، لا تروى بالمعنى. وإذن بقية الأحاديث فيها أحكام وكذا وكذا، ليست ألفاظ ذكر، هذه من الممكن تروى بالمعنى، لكن أحاديث الأذكار والألفاظ التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لنا لنذكر بها لا تروى بالمعنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي إيه؟ ونبيك الذي أرسلت. طبعا النبوة أعم من الرسالة، كما قلنا كل رسول نبي، وليس كل نبي إيه؟ رسول، لأن النبوة أعم والرسالة أخص. ولذلك قالوا لو قال ورسولك الذي أرسلت، يبقى إذن الكلمة أرسلت فيها نوع من الحشو، لكن لما يقول ونبيك الذي أرسلت أثبت له النبوة وأثبت له الرسالة بعد ذلك، جمع بين اللفظين النبوة والرسالة بدون حشو. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب من كتاب الوضوء، ونقف إن شاء الله تعالى على كتاب الغسل حتى لا نطيل على المذاكرين، وامتحانات اقتربت، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. تفضل. نعم. نعم. عودا او غصنا ويستعملها للسواك. نعم. هل هذا من السواك او في نوع معين؟ هو معروف انه شجر يسمى شجر الاراك، له رائحه معينه، له رائحه طيبه، ومعروف يعني كثيرا خصوصا في بلاد الحجاز الى الان، معروف كثير ويزرع كثيرا هناك، لكن لا ادري ما هذا الذي كان في السودان، اظنه هو، لانه لا يصلح غيره. إذا أتيت بأي أعواد عادية ربما تصيب الفم ولا تصلح، لكن هذا يعني فيه شعيرات في الداخل وكذا، يكون قريب جدا من فرشة الإيه؟ من فرشة الأسنان. قالوا أن هذا النوع السواك يعني. خلاص لا بأس من نوع السواك، يبقى خلاص من نوع السواك لا بأس. وبعض الناس مثلا يقول أنا أستعمل الفرشاة لا أستطيع، لا بأس، المهم أن يتم أمر الإيه؟ العناية بالفم، يعني قد تتحقق الفرشاة والمعجون وعازك في الصباح لكن السواك ميزته يكون في الجيب، وأنت خارج البيت تستعمل، بين يدي الصلاة تستعمل، عند الوضوء تستعمل، لكن الفرشاة ما في أحد بيحمل فرشاة ومعجون ويتحرك به. الجمع بين الاثنين طيب، يعني لا تحرم نفسك من كل الأصل أن تفهم مقصود الشارع من استعمال السواك. ما هو مقصود الشارع؟ مقصود الشارع العناية بالأسنان والعناية برائحة الفم ونظافة الفم، حفاظ على الصحة. إذا تم هذا بالسواك فقط لا بأس، بالسواك وزيادة هذا خير وهذا أفضل لا بأس. فحينما تنظر إلى مقصود الشارع، المهم ألا تهمل نظافة الإيه؟ الفم والأسنان. يسن يعني قبل الصلاة فورا، نعم، أم يعني عند الوضوء فيها جاء عند الوضوء لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفيها جاء عند كل صلاة. فلو تحقق الأمران لكان أفضل، لو وقع أحدهما فهو خير. ها؟ لأن بعض الناس يعني اشمأز عندما آخرين يتسوك أثناء الصلاة أو عند الصلاة، هذا يشمئز من السنة، أخذ بالك؟ لا يعني لا أقل من إن إحنا نطلق أو نقول عليه إنه يشمئز من السنة. أشمئز منه هو طيب يطيب رائحة فمه، أم أشمئز حينما يفتح فمه ويخرج منه رائحة كريهة؟ يعني هذا شيء عجيب، أخذ بالك؟ فهو الحديث صحيح، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإذا تسوك الإنسان، وهذه سنة مؤكدة، وتقصير بعض الناس فيها أو تقصيرنا فيها لا يعني أن الذي يفعلها مخطئ، فإذا تسوك عند الوضوء ثم أعقب ذلك عند الصلاة فلا بأس. نعم، أي سؤال آخر؟ ربما أخذهم لا يرأي أهلك. نعم، لا السيارة أو في السيارة أو الباص لا يغطي فمه، هو ليس بواجب أن يغطي فمه. ليس ناس آخرين إنما ينظر إليه فلينظر. المشكلة ما المشكلة؟ إنسان أنا أنظف فمي، هل يؤذيك في شيء؟ ها؟ هي السؤال الآن، حينما أنا أفعل هكذا بالسواك هل يؤذيك في شيء هذا؟ لا يؤذيك. وهذا يعني أقول من المحامد بالنسبة لنا نحن المسلمين، في وقت لم تكن يمكن الإنسانية كلها عرفت شيئا عن نظافة الفم. لكن هل هناك رواية تصرح بيعني السواك يعني في غير الوضوء في يعني مثلا قبل الصلاة؟ أيوة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قبل الصلاة عند كل العندية ماذا يفهم؟ العندية بين يدي الصلاة. والعلماء قاسوا عليه، قالوا عند القرآن، عند قراءة القرآن، عندما يقرأ القرآن هكذا. والنبي هنا في الحديث البخاري كان إذا استيقظ من الليل يشوء صفاه، وتقرأ في الشروح ذكروا هذا في الشروح، أن النبي كان من فوائد هذا الحديث وغيره كان يتسوك أمام أصحابه. ولا أعتقد أن أحدا يدعي يعني الذوقيات وكذا، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. نعم، وقلنا في مدارسنا للأطفال في إندونيسيا أريد أن أعرف السواك للأطفال. نعم، وكان كنا استخدمنا نوع من السواك، السواك الذي كان مخلطة بذوق معين في نعنع يعني نعم رائحة طيبة، مضاف إليه رائحة طيبة، أشياء نعم نعم لا بأس لا بأس. أنا قلت أنواع لا بأس، ما في مشكلة تحبيب الأطفال. الشاهد عندنا كما قلنا، لو نظرنا إلى مقصد الشريعة لاستراحت النفوس، مقصد الشريعة هو الحفاظ على رائحة الفم ونظافة الأسنان. وكم من بلاء كثير يأتي نتيجة تخزين الطعام بين الأسنان وتغير والتسوس الأسنان والتآكل، ثم بعد ذلك نزول هذه الجراثيم إلى المعدة فتمرض المعدة، ومشكلات كثيرة تنتج من هذا، عافانا الله وإياكم. طيب، أي تساؤل آخر؟ نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم.